السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحبتي في الله. اليوم سوف نكمل في باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة. وفي كل الدروس السابقة تكلمنا معنا عن دم الحيض، وتكلمنا في الدرس الذي يليه عن أحكام دم الحيض في المساء المختلفة والعبادات المختلفة، ثم تكلمنا عن دم الاستحاضة والسفرة والقدرة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هيكون موضوع الدرس عن كيفية التمييز بين دم الحيض وبين السفرة والقدرة ودم الاستحاضة بطريقة أوضح شوية، لأن في ناس برضو يعني بعض الأخوات أو بعض النساء بيبقى عندها موضوع إن هي تميز بين السفرة والقدرة، بيبقى فيها مشكلة بالنسبة لها وبتبقى متلخبطة ان هي تميز دم الحيض عن اي دم تاني او حتى دم الاستحاضة. وده طبعا بيبقى المشكلة في حاجة نقطة مهمة جدا، ان هو بيترتب عليه ان هي بتترك العبادة في يعني مع رغم انتهاء دم الحيض ونزول الدماء الاخرى التي ليست من دم الحيض، وهي بتترك العبادة كالصلاة والصيام، وهنا طبعا يعني هتكون وقعت في خطأ كبير. فإن شاء الله بإذن الله درس النهاردة هيكون فيه بعض الأسئلة الهامة حول إزاي إن أنت تميزي بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة أو السفرة والقدرة بشكل موسع. وأيضا في بعض النساء بتبقى مش الحيض عندها يعني نزول دم الحيض في أوقات بيبقى مضطرب جدا وما بتعرفش، ممكن بيقعد 15 يوم، ممكن يجي لها يوم ويقطع يوم، ممكن يجي لها يعني كام يوم وبعدين يقطع وبعدين يجي تاني، فالدنيا بتبقى عندها يعني ايه متلخبطه خالص. فالنهارده ان شاء الله برضو هنتكلم عن الحالات اللي يعني حاله كل نساء، يعني كل حاله من الحالات ديت، ويعني وحالات النساء في تمييز دم الحيض، وهنقسمها كده تقسيمه كويسه ان شاء الله باذن الله، بحيث ان هي الامر يكون تخرجوا من الدرس اي واحده عندها اشكال او عندها لخبطه في نزول الدماء تكون خلاص يعني عرفت تفرق بين دم الحيض الذي تترك فيه العبادات كالصيام والصلاه وبين الدماء الاخرى التي هي في حكم الطاهرات تصلي فيها وتصوم وياتيها زوجها. طيب انا اخذت الكيفيه التمييز بين دم الحيض وبين السفره والقدره ودم النفاس دم الاستحاضه معذره، عملتها على شكل اسئله. نشوف الأسئلة ديت، هقرا لكم السؤال وهجاوب كده بالتفصيل إن شاء الله، لأن الأسئلة دي بتحدد، ما بيبقاش بقى شرحي كده داخل كله ببعضه، لكن لما يبقى سؤال محدد ونجاوب عليه ده بيوضح المسائل أكتر، خاصة لو ممكن السؤال ده أي واحدة فيكم تكون يعني بتسأل فيه أو تكون هي في الحالة اللي في السؤال ده. أول سؤال: إذا نزل قبل دم الحيض نقطة أو نقطتين لها أوصاف السفرة والقدرة. إحنا قلنا السفرة هي ماء مثل الصديد كده او ماء يعلو الصفرار مثل الصديد، والقدره هي ماء بني مثل تفل القهوه كده اللي هو لونه بني كده، او برضو ممكن يجي يعني قبل دم الحيض دم احمر او خطوط حمراء كده، مجرد خطوط بس كده خلاص. يعني السؤال بقى بيقول لك لو نزل قبل دم الحيض، دم الحيض المعروف بيعرف بنزوله بالدفعه من الدم ولونه اسود جورف او البني المحترق، ليه مواصفات معينه كما قلت لكم اخواتي في المحاضرات السابقه، ان هو بيبقى ليه رائحه منتنه نفاذه كده مختلفه، وان هو بيبقى متجمد كده شويه غليظ، مش بيبقى نازل سايب، يعني بعض الاوقات بينزل سايب وبعض الاوقات الاخرى بينزل على هيئه قطع صغيره. فالسؤال بقى بيقول لك لو قبل دم الحيض بمواصفاته اللي انت عارفاها بنزله بالدفع من الدم وان هو لونه غامق وبرائحته النفاذة قبله مثل نقطة او نقطتين لها اوصاف السفرة والقدرة، والقدرة ديت او دم او دم احمر او خطوط، ثم هذه الاشياء اللي هي الحاجات اللي انا قلتها ديت السفرة والقدرة او دم الحي او دم احمر او خطوط حمراء انقطعت تماما خلاص، ثم نزل بقى بعدها دم الحيض باوصافه المعروفة، فهل إن هذه النقاط التي سبقت دم الحيض وتخللها طهر إذا يعني هل هي من دم الحيض أم لا تعتبر من دم الحيض؟ هل يعني أي واحدة نزل عليها نقاط من الدم ثم انقطعت ثم نزل دم الحيض، هل هي تعتبرها من دم الحيض وتمنع فيها الصلاة وتمنع الصيام، أم إن هي مش من دم الحيض؟ ام انها ليست من دم الحيض. ده لو كانت نازله قبله. طب لو حتى نزلت هذه النقاط بعد انتهاء دم الحيض وانقطاعه تماما، بعد ما انقطع وانتهى، بعض الاوقات كده كل واحده فينا ممكن بعد ما دم الحيض ينتهي وينقطع بتجد ان هي مثلا بعد خلاص ممكن تكون كمان دخلت اغتسلت، بص كده لقيت برضو لسه في دم بينزل صفرة او قدره او خطوط كده رفيعه من الدم. طيب بعد ما الحيض ينتهي تماما ايه حكمها؟ هل هي تعتبر من الحيض؟ اخدها من الحيض ان انا اغتسل تاني واعتبر ما اصليش واصومش لغايه ما تنتهي، يعني لو كان في وقت صيام او مثلا مواعيد صلاه، ام ان انا ابتدي ان انا يعني استنى ما تنتهي خالص واغتسل، وام ان هي اكون فيها في حكم الطاهرات؟ طيب اولا الجواب على هذا السؤال، لو كانت السفره اذا نزلت عليك يا اختي حبيبتي في هذه السفره اللي هي قلت لكم لونها اصفر كده او قدره زي تفل القهوه او نقاط من الدم او خيوط كده من الدم منفصله عن دم الحيض تماما، يعني جايه قبل دم الحيض وجت نقطتين كده وبعدين اختفت وبعدين نزل دم الحيض، خلاص اختفت خلاص، لقيتي الفوطه اللي انت حطاها فيها يعني جفوف طاهره ما فيهاش اي حاجه خلاص، وبعدين نزل دم الحيض، فهنا طالما جت منفصل عن دم الحيض فهي ليست من دم الحيض، هي ليست من دم الحيض وليس لها احكام دم الحيض. يعني لو نزلت هذه النقاط او هذه الاشياء قبل دم الحيض وبعدين انقطعت وبعدين نزل دم الحيض، فخلاص هنا في الوقت الحاجات ديت ما عادي، لو على الصلاه تكملي صلاتك عادي ما توقفي الصلاه، لو كان في صيام فرض عليكي ولا حاجه في رمضان تصومي تمام كده. دي ليست من دم الحيض ولا تأخذ أحكام دم الحيض، بل هي تأخذ أحكام دم الاستحاضة، أي أن المرأة تكون في حكم الطاهرات فتأخذ أحكام الاستحاضة من طهارة المرأة ووجوب صلاتها وصيامها لأنها في حكم الطاهرات. أما بقى لو انقطعت، ده الكلام ده لو قبل، أما بقى لو بعد، لو انقطعت تماما الحيضة خلاص انتهت، خدت الايام بتاعتها وبعدين انقطعت وبعدين رأت شفتي الطهر التام ما فيش حاجه خالص في الفوطه، او شفتي القصه البيضاء اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضره السابقه اللي هي من علامات انتهاء دم الحيض، ومش كل النساء بتشوف القصه البيضاء ديت، بس عامه النساء بتعرف انتهاء دم الحيض من انقطاعه التام يعني او جفاف ما يحتشى به. فلو هي رأت القصة البيضاء او شافت الطهر التام ثم نزل بعد كده صفرة او قدرة او بعض الدماء كده خطوط حمراء او اي حاجة، فهنا لا تعتدي بها يعني ولا تعتبرها شيء، ولا يلزمك اخت حبيبتي ان تغتسلي منها، فهي هنا فانت هنا في حكم الطاهرات من صلاة وصيام وغيرها. وذلك وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو حديث أم معطية قالت كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وفي رواية أخرى قبل الطهر شيئا. ده الدليل اللي احنا معتمدين عليه، إن هي قالت ما فيش حاجة السفرة والقدرة قبلي ويكون يتخلل بين السفرة والقدرة وبين دم الحيض يعني يكون في طهر، هنا ما بتعت... لا تعتد لا تعتبر شيء تمام كده. طيب طب سؤال تاني، ما هي السمات الأساسية التي يعتبر بها إن الدم النازل هو دم حيض؟ إيه نعيد تاني لأن ممكن تكون واحدة ما حضرتش المرة اللي فاتت تسمع تاني، يعني إيه الحاجات الأساسية اللي أنا أعرف بيها إن ده دم حيض؟ ما هو ممكن ينزل عليه دم وأنا أعتقد إن هو دم حيض وما يطلعش دم حيض. طب إيه الحاجات الأساسية اللي أنا أعرف بيها إن هو ده دم الحيض؟ أولا دم الحيض يعرف مجيئه بالدفعة من الدم، بيجي كده مرة يعني تلاقي الدم نزل بدفعة خلاص، ويعرف دم الحيض بلونه الاسود المحترق يعني او البني الغامق كده، بيبقى لونه غامق مش بيبقى لونه سايل فاتح زي دم الجروح، اللي سايل فاتح خالص وسايل كده وبيجري يعني نازل كده سيلان سيلان زي دم الجروح لما بتيجي تجرحي، ده دم استحاض. لكن التاني ده بيبقى غامق شويه لونه بني كده او تقيل احمر تقيل كده ونازل او ليه غلظه خلاص. فدم الحيض معروف بلونه الاساسي هو الاسود المحترق، وبعض الاحيان عند بعض النساء يكون مائل للون البني او الاحمر، اما اللون اللي هو الغالب عند كل النساء هو الاسود المحترق اللي هو تشوف دايما، حتى ممكن انت لو الفوطه حطاها وبعدين نمتي وقمتي والدم جاف في الفوطه بتلاقيه لونه اتغير لونه بقى لونه رصاصي او رمادي او اسود كده، هو ده دم، لان ده معروف ان ده دم الحيض غير الدماء الاخرى الخاصة بالاستحاضة أو غيرها من الدماء الجروح يعني عامة. كما إن دم الحيض يعرف برائحته الكريهة المنتنة، معروف إن هو ليه رائحة زفرة منتنة كده، دي يعني من أهم علامات اللي خاصة بدم الحيض. وكمان الدم الحيض من علاماته ان هو يعرف بتجمع الدم ولزوجته، يعني تلاقيه متجمع كده، ممكن عند بعض النساء ممكن يجي على هيئة قطع كده من الدم، وكمان في زي لزوجة كده مش ليس في حالة سيولة. تمام كده. طيب سؤال تاني، ما حكم السفرة والقدرة اللي احنا لسه سألين عليها إذا بقى جاءت قبل أو بعد دم الحيض ولكن متصلة به مباشرة دون انقطاع؟ ما انقطعتش، هي جاية على طول يعني لازقة أهو في دم الحيض على طول، هي جت شفت أنا سفرة وقدرة وبعدين شوية كده وهي ما زالت نازلة راح دم الحيض نازل على طول، أو بعد ما دم الحيض خلاص في نهايته كده شفت النقاط الخاصة اللي لونها بني أو لونها أصفر اللي هي السفرة والقدرة. طيب القدرة ديت، فلو هي جت بعد أو قبل دم الحيض ومتصلة به دون انقطاع أو دون يعني رؤية الطهر التام بينهما، فالجواب على ذلك إذا كانت أي واحدة معتادة على رؤية أي واحدة يعني من النساء معتادة إن هي ترى السفرة القدرة ثم يتصل بها، يعني أنا متعودة إن أنا أشوف السفرة القدرة وبعدين يجي وراها على طول دم الحيض خلاص، فإذا كانت معتادة إن أي واحدة تكون معتادة على رؤية هذه السفرة والقدرة ثم يتصل بها دم الحيض اتصال مباشر يعني، أو يتصل بها مباشرة نزول دم الحيض بدفعته المعروفة، وذلك مع اعتياد على ذلك، أنا متعودة على كده خلاص في كل حيضة، فحكم السفرة والقدرة هنا هو إنها من دم الحيض طالما جاية متصلة، وأنا متعودة إن هي بشوف نقطتين كده لونهم بني أو لونهم أصفر أو خطوط كده وبعدين الحاجة بتيجي وراها على طول، خلاص هنا ديت يبقى ليها حكم ايه؟ ليها حكم دم الحيض ولها نفس احكام دم الحيض. تمام كده؟ طيب اما بقى اذا كانت السفرة والقدرة جاءت بعد دم الحيض مباشرة متصلة به دون رؤية جفوف تام او رؤية القصة البيضاء، يعني لو جت انت خلاص الحيض خلاص بتخلص اهي ابتدت تخف وخلاص في اخر الايام بتاعتك مثلا الايام الستة او السبعة، ففي نهايه الايام الستة او السبعة ابتديت تشوفي في النهايه كده بينزل عليكي لون اصفر اللي هو زي الصديد ده اللي هي القدره، او لون زي تفل القهوه معذره اللي زي تفل القهوه دي القدره، والاصفر مثل الصديد ده او الماء الذي يعلوه الصديد اللي هي السفره، شفتيها في نهايه دم الحيض متصله بيه، ما شفتوش جفوف تام، ما شفتوش اللي هي القصه البيضاء دي نزلت، فهنا السفرة والقدرة هنا في حكمهم ان هم ليهم نفس احكام دم الحيض، ما تروحيش بقى تغتسلي، لا استني لما تخلص خالص بايه بالسفرة والقدرة والحاجات اللي نازلة متصلة بدم الحيض. وما الدليل طيب على هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام حديث مولاة عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها بالدرجة، الدرجة يعني الخرقة يعني خلاص كده فيها الكرفس اللي هو القطن، يعني بيدوها قطعة القماش كده فيها القطن، بيقولوا لها فيها السفرة من دم الحيض في بواقي دم الحيض، هم عايزين يبصوا الصحابيات هنا يعني حريصين جدا ان هم يعرفوا الاحكام بتاعتهم، لان هي الاحكام الدماء دي بتقوم عليها الصلاة، فهي بتبعت لها عايز مع مثلا المولات بتاعتها او النساء اللي هم الجواري والمولاه اللي هي بتبقى معاها ديت، عشان عايزه تعرف انا يعني هصلي ولا هوقف صلاه، ولا يعني انا حق يعني بتسال عشان الصلاه والعباده من حرصهم على الدين يعني، فكانت بيبعثوا ليها بهذه الخرقه اللي فيها القطن فيها السفره من دم الحيض، يعني متبق يعني هي تابعه على طول دم الحيض دون ان يكون في طهر بينهم، بيسألناها عن الصلاة، هما بيسألوناها عن الصلاة، هنصلي طب ديت طالما شفناها خلاص متصل بدم الحيض بس في نهايته، هنصلي ولا نوقف؟ فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول لهم لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ومقصود بيها ان هي تريد بذلك التهم من الحيض، مقصود بيها ان هي يعني في ناس ما بتشوفش كما قلت لكم اخواتي، او ما لا تميز هذه القصة البيضاء، فهي تقول لهم لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني انتظروا حتى يعني تشوفوا الطهر التام، يعني ما فيش حاجة خالص تبقى نازلة عليكم. طيب السؤال تاني، إذا نزلت الحيضة لو في بعض النساء بيبقى عندهم الموضوع ده يومين أو 3 أيام ثم انقطعت تماما يوما، يعني بتقعد يوم بحاله كده من أوله لآخره ما فيش دم خالص، وبعدين وبتشوف الطهر التام ما فيش أي نقطة دم بتنزل، وبعدين ثم بتنزل الحيضة يومين آخرين، يعني لو قلنا الحيضة بتيجي 6 أيام، بتيجي أول 3 أيام وبعدين تيجي اليوم الرابع تقطع خالص، وبعدين الخامس والسادس مثلا بتنزل. ودي بتحصل كتير من النساء. فإيه الحكم للطهر المتخلل؟ اليوم اللي هو في النص ده، اليوم احنا قلنا 3 أيام بتيجي واليوم الرابع ما بيبقاش مثلا فيه دم من الحيض، إيه حكم الطهر المتخلل في هذا اليوم؟ هل ده يعد من الحيض أم لا؟ أم هي أم المرأة عليها إن هي تغتسل وتصلي في اليوم المتخلل اللي هو الطاهر ده، وبعدين ترجع تقطع تاني الصلاة أو توقف الصلاة والصيام في اليومين الأخرانيين؟ فالجواب على هذا السؤال، الراجح من أقوال العلماء إن اليوم الذي ينقطع فيه الدم تماما أثناء الحيض أو في أثناء فترة الحيض هو من الحيض، هو كمان من الحيض حتى لو ما شفتش الدم خلاص، فلا تصلي ولا تصوم فيه، لأنها لو لان لو اي واحده اعتبرت ان اليوم المتخلل ده اللي هو فيه طهر اعتبرته طهرا لاختسف من الحيض، الحيض ثم جاءت تاتي الحيض بعد ذلك في اليوم التاليين، يعني هتغتسل بعد اول 3 ايام وبعدين الحيض هتقطع اليوم اللي هو المتخلل ده هتصلي فيه وبعدين تيجي لها الحيض تاني، وبعدين تغتسل مره اخرى من بعد ما تخلص اليومين الاخرين، فده طبعا فيه من الحرج والمشقه على المراه. ودين الحمد لله رب العالمين، دين يسر، ولا يريد الله عز وجل ان يجعل على العباد من الحرج او المشقه. فالراجح من الاقوال ان هي تستنى لما الحيض تنتهي تماما اليومين دول مع ال3 ايام دول. فكما يقول البعض ان عند انقطاع دم الحيض تماما او تخرج القصه البيضاء ديت بتخرج في الاخر، فهي لو جت تصلي، هو ماء، هو ماء القصه البيضاء دي عباره عن ماء شفاف رقيق كده، يعني بعض النساء تراه يعني خلاص، فده من علامات خروج يعني انتهاء دم الحيض او انقطاعه خلاص. فلو هي جت صلت في اليوم المتخلل ده، فهو لسه القصه البيضاء ما انتهتش، اللي هي علامه انتهاء الحيض، لان هي لسه هتيجي في القصه البيضاء ديت اللي هي من علامات انتهاء الحيض، لسه هتيجي بعد اليوم السادس اللي هما هتيجي بعد اليومين التانيين. فاليوم المتخلل بين الحيض ده لا تخرج فيه هذه القصة البيضاء والتي تدل على انقطاع الحيض، إنما تخرج بعد انتهاء الحيض تماما. وهذا بيدل أن اليوم اللي في النص ده أن الحيض لم تنتهي، وهي لسه ما زالت على وضعها أن هي حائض، وهنا تترك الصلاة ولا تصوم. فخلاصة القول أن هذا اليوم يدخل في أيام الحيض وله نفس أحكام الحيض. طيب، في سؤال تاني، في بعض الحالات بينزل دم بقى كتير قبل الحيض وبعده، يعني لو انا مثلا الايام بتاعتي 6 ايام وبعدين بيحصل لي دايما ان انا بينزل دم اللي هو دم كتير جدا سائل احمر كده قبل الحيض ومتصل بيه وبعده برضو او منفصل عنه دم كتير خلاص. فكيف تفرق المرأة بينه وبين دم الحيض؟ يعني لو في واحده بيجي لها استحاضه مثلا وهي ماشيه بيجي لها دم اللي هو النزيف ده الاستحاضه مستمر معايا، وبعدين بيجي في نص دم الاستحاضه ده الحيض بينزل، فانا اميز ازاي دم الاستحاضه ده الكتير اللي بيجي لي كتير قبل الحيض وبعده، اميزه ازاي عن دم الحيض حتى استطيع ان افرق بين الاوقات التي يجب ان اصلي فيها وبين الاوقات التي يجب ان اوقف الصلاه فيها، يعني أن او ادع الصلاه فيها. فهنا يعني هنشوف، يعني هنقسمها كده تقسيمه بطريقه ان شاء الله باذن الله تكون تيسر عليكي الفهم. يعني فبعض النساء ينزل عليها دم الحيض بس خلاص، وفي بعض النساء بينزل يعني اللي هو الدم اللي هو كما قلت لكم دم استحاضه ده بيجي قبل الحيض بس، هي بيجي لها قبل الحيض مده كبيره دم استحاضه اللي نازل الدم السائل ده وبعدين يجي لها دم الحيض، وفي بعض تاني بيجي بعد الحيض، يعني الحيض بيجي الاول وبعدين الدم ده بينزل، وفي بعض التالت بينزل قبله بيجي قبله وبعده، يعني كل واحده ليها طريقه يعني ليها حاله وليها حكم. فتعالوا نشوف التحاق دم الاستحاضه بدم الحيض ياتي بالاشكال التاليه. اولا ممكن يجي لك منفصل عن دم الحيض، وطبعا قلنا لو كان هو منفصل عن دم الحيض، يعني ايه منفصل؟ يعني بينزل دم الاستحاضه ده وبعدين بيبقى فيه طهر في النص، يعني بينقطع خالص وبعدين دم الحيض بيجي. فلما كان دم الاستحاضه منفصل عن دم الحيض فده لا اشكال فيه، مفيش اعتقد ان هو فيه اشكال، وذلك لمن من النساء تستطيع ان تميز دم الاستحاضه عن دم الحيض، هو بيجي ينزل سايل وغزيره كده وبسيلان اللي هو دم الاستحاضه اللي هو ليه حكم الطاهرات، لو مفيش حد حضر المحاضره اللي فاتت يراجعها، لان المحاضره اللي فاتت ديت هي اللي فيها يعني ده من الاستحاضه بالتفصيل واوصاف وكل حاجه، عشان ايه؟ لان مجموعه الدروس الخاصه باحكام او الباب يعني الخاص من باب الطهاره باحكام الحيض والاستحاضه في النفاس، ممكن إيش لما تسمعي الدرس الثالث او الرابع ما تكونيش سمعتي الدروس اللي قبلها، ممكن تتلخبطي. فيا ريت السلسله تسمعيها بالدور كده، وان شاء الله باذن الله انا خلاص عملت الدرس اللي كان فات كان في حته مقطوعه وصلتها، وان شاء الله باذن الله هنزله لكم النهارده او غدا بامر الله. فبالنسبه لو واحده لو واحدة مثلا دم الحيض عندها، دم الاستحاضة اللي هو نازل السايل ده بيجي منفصل عن دم الحيض، يعني بيجي وبعدين بيقطع خالص وبعدين دم الحيض بينزل، ده ما فيش اشكال، لان ده ليه ده اوصاف وده له اوصاف، ده بينزل سايل وده بينزل متجمع اللي هو دم الحيض او تقيل شوية وليه رائحة معينة، فده ما فيهوش مشكلة. طيب اما بقى لو جه دم الاستحاضة ده بقى اللي هو السايل متصل بدم الحيض، ده ليه 3 حالات بيجي بيه يجي يا اما متصل قبل دم الحيض فقط قبله وليس بعده، يعني ممكن دم الاستحاضه ده يجي قبل متصل بدم الحيض بس قبله بس، وممكن يجي متصل بعد دم الحيض، يعني ممكن دم الاستحاضه ده يجي بعد دم الحيض فقط وليس قبله، ياتي بعد دم الحيض فقط وليس قبله، وفي متصل بيجي قبله وبعده، في حاله ثالثه ممكن بيجي لها عند بعض النساء يجي لها دم الاستحاضه ده قبل دم الحيض متصل بيه وبعده متصل بيه على طول، ما فيش طهر متخلف. والنساء بقى يعني انا قلت لكم كده حالات دم الاستحاضه عند التحاقه بدم الحيض. طيب تعالوا نشوف حالات النساء في موضوع التمييز بين دم الاستحاضه ودم الحيض، وكل واحده تشوف هي في، يعني لو واحده مثلا كان بيجي عليها دم استحاضه كتير تبتدي تشوف هي انهي حاله، وكل حاله ليها حكم. خلاص كل حاله ليها حكم، وانا بقول لكم الحالات النساء ديت على كل يعني الحالات ديت عشان كل واحده نفترض اي واحده من اللي سامعاني فعلا بيحصل لها الموضوع ده، فانت اسمعي كويس وشوفي انت انهي حاله من الحالات ديت، وابتدي ان انت يعني لما لو عرفتي الحاله بتاعتك وانت مش عارفه اصلا تميزي دم الحيض من دم الاستحاضه، لان هما بيجوا مع بعض وده بيجي يعني بيجوا كده مع بعض ومش عارفه اميز، فشوفي انت الحاله بتاعتك انهي من الحالات اللي انا هقولها ديت، وابتدي طبقي الحكم على حسب ما يعني الحكم اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنقوله مع بعض. تمام كده. اول واحده النساء في تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضه حالتين، في مميزه وفي غير مميزه. لو كان ايه احنا بنتكلم في حاله اتصاله ان هو متصل، ففي واحده ممكن تكون مميزه بتعرف اوصاف دم الحيض وتميزه عن دم الاستحاضه، وهنا ما فيش اشكال عليها خلاص، دي ما فيش مشكله لانها عارفه تميز وخلاص، لما دم الاستحاضه عارفاه وعارفه شكله بتروح تغتسل يعني بتصلي فيه في الوقت بتاعه، لو سواء كان متصل بدم الحيض قبله او بعده او قبله وبعده مع بعض فانها تستطيع ان تميز دم الحيض، فهنا ان هي بتترك الصلاه اثناء الحيضه لانها مميزاها وعارفاها، ولما بتشوف دم الاستحاضه المعروف باوصافه اللي هي مميزاها برضو بتغتسل وتصلي وتكون بباقي احكام الطهاره. طيب الحاله الثانيه بقى الغير مميزه، الحاله الغير مميزه دي على 4 حالات، اللي غير مميزه ديت على 4 حالات، وكل حاجه ليها الحكم بتاعها، هي المشكله في الغير مميزه دي. فهي بيجي لها دم الحيض يا اما قبل الاستحاضه ده قبل دم الحيض على طول، او بعد دم الحيض على طول متصل بيه، او قبله وبعده، وهي مش عارفه تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضه. هي على 4 حاجات، لا حالات لا تستطيع تميز دم الحيض عن غيره من الدماء او الاستحاضه، وهي من على 4 حالات. الحاله الاولى هي ما بتميزش بس عارفه ميعاد الحيضه بتاعتها، عارفاها حاسباها كل 28 يوم بتبقى عارفه ان دي الحيضه ميعاد الحيضه بتاعتي ديت، بس مش عارفه تميز بين دم الحيض والاستحاضه، هي متلخبطه الدماء كلها عندها شبه بعض، بس هي الحاله الاولى دي هي غير مميزه ما بتعرفش تميز بين الوان الدم، بس هي عارفه ميعاد الحيضه بتاعتها وعدد كمان ايامها، هي متعوده ان انا بيجي لي الحيضه 6 أو 7 أيام، قولي 6 أيام مثلا المتوسط العام، فهي ما بتميزش بين الدماء بس عارفه ميعاد الحيضه بتاعتها وكمان عارفه ايام حكمها. ما دامت هي نشوف بقى هي اول واحده خالص اهي غير مميزه ولكنها تعرف ميعاد حيضتها وعدد ايامها، خلاص لا تميز بين الدماء، فحكمها بقى ايه؟ ايه هتعمل ايه بقى لو هي كانت في الحاله ديت؟ حكمها ما دامت غير مميزه لاوصاف دم الحيض عن دم الاستحاضه او غيره من الدماء، فانها وفي نفس الوقت عارفه ميعاد حيضتها وعدد ايامها، فانها عندما ياتي هذا الميعاد الذي تعرفه خلاص فانها تدع الصلاه في هذا الميعاد، وتكون لها احكام الحائض في كل شيء، ثم تظل على هذه الحالة إلا إلى أن ينتهي عدد الأيام اللي هي عارفاه. ما إحنا الحالة دي عارفة ميعاد الحيضة وعارفة عدد أيامها، بس مش عارفة تميز الدم. فهي أول ما يجي الميعاد خلاص هتترك الصلاة، ولو في صوم وقت مثلا في رمضان ولا حاجة يعني هتوقف الصيام، وتقعد على حسب يعني تظل على هذه الحالة إلى أن ينتهي عدد الأيام، لأن هي في الحالة دي هي عارفة عدد أيام خلاص، ما دامت تميز عدد أيام وميعاد الحيض. ثم تغتسل وتصلي وتقوم بباقي أحكام الطاهرات وما زاد عن حيضتها، يعني أي دم زاد عن ميعاد عن وقت وعدد أيام الحيضة بتاعتها فهو ده يعتبر دم استحاضة وليس حيض، وذلك لقول النبي، الدليل على الكلام ده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انقوسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يعني بيقول لهم يعني افضلي، يعني ايه انقصي، يعني اتركي الصلاه قدر ما كانت تحبسك حياتك. انت عارفه ان انت مثلا كانت 6 ايام خلاص، هي عارفه ان تقعد تترك الصلاه وليها احكام الحائض في ال6 ايام دول، وبعدين خلاص هي خلاص 6 ايام خلصت تغتسل وتصلي، حتى لو نزل دم الاستحاضه من بعديها خلاص، هي خدت ال6 ايام هي عارفه بالايه بميعاد الحيضه وعدد الايام. طيب تاني واحده غير مميزه وما بتعرفش بقى، لو كانت ما تعرفش ميعاد الحيضه، يعني انا ما اعرفش هي امتى، ما اعرفش هي بعد 26 ولا 27، انا مش عارفه ميعادها امتى، انا ميعاد مليها بالنسبه لي صعب ان انا اعرفه، ولكنها بتعرف عدد ايام حيضتها، يعني هي عارفه ميعاد يعني عدد الايام ايام الحيضه هي عارفه فيهم تمام كده، بس هي مش عارفه هي الحيضه هتيجي امتى، مش عارفه اي يوم. وهي طبعا الكلام ده بالنسبه للي بيجي لهم دم كتير طول الشهر 15 يوم دم، انا مش عارفه ميعاد هي امتى، بس عارفه العدد الايام بتاعتي. فالاجابه على هذا السؤال ان هي هذه المراه ينزل عليها الدم فتره طويله ولا تستطيع ان تميز ولا تعرف وقت بدايه حيضتها، ولكنها تعرف عدد ايام حيضتها. ام ايمان بس دوسي على المايك، ام ايمان بس المايك متداس عليه، خلي بالك. ام ايمان ماشي. ففي الحاله ديت اختي حبيبتي في الله عليها ان تضع الصلاه من اول يوم ينزل عليها الدم، سواء اللي احنا بنتكلم في لو كان قبليه دم استحاضه، يعني مثلا بيجي لها 15 يوم وهي مش عارفه ميعاد الحيضه بتاعتها امتى، فاول ما ينزل يبتدي ينزل عليها الدم سواء بقى كان استحاضه او حيض هي مش عارفه ميعاد امتى، فعليها ان هي من اول يوم ينزل عليها الدم تحبس نفسها عن الصلاه بعدد ايام حيضتها التي تعرفها. احنا قلنا هي مش عارفه ميعاد الحيضه بس عارفه عدد الايام، انا عارفه ان انا بيجي لي 6، فمن اول ما ينزل عليها الدم اللي هو استحاضه او حيض تبتدي تحبس نفسها عن يعني تترك الصلاه وكده، بتحبس نفسها عن الصلاه بعدد ايام حيضتها، ثم تغتسل وتصلي من بعدها وما بعد ذلك فهو دم استحاضه. فلو كان مثلا عدد ايام الحيضه بتاعتها 6 وهي بينزل عليها الدم كل شهر 15 يوم مثلا وال 15 يوم، فمن اول يوم ينزل من ال 15 دول تقعد 6 ايام ما تصلي تترك الصلاه والصيام، ثم من بعد 6 ايام دول تغتسل وتصلي، وبقيه الاوقات اللي بينزل فيها دم دي ليها احكام الطاهرات خلاص. فلو كان مثلا الدم بيبدا ينزل عندها من يوم 8 في الشهر، فبدايه اليوم ده بتاخذ احكام الحيض ثم تعد عدد ايام حيضتها الى التي تعرفها سواء كانت 6 او 7 ايام، وبعديها بتغتسل وتكون في احكام الطاهرات خلاص، وتعتبر من بعد كده الدم النازل عليها من بعد ال6 ايام اللي هي حبست نفسها فيهم عن الصلاه والصيام، تعتبر من بعدها الدم النازل ده دم استحاضه، تصوم وتصلي فيها وقت زوجها خلاص، ما فيهاش ايه يعني تاخد احكام الطاهرات. طيب إيه الرأي الثالثه، ايه حكم الثالثه؟ احنا قلنا كده يعني ايه حالتين، الحاله الاولى ان هي غير بتميز الدم ولكنها بتعرف ميعاد الحيضه وعدد ايامها، الثانيه لا تميز وما بتعرفش ميعاد الحيضه هي امتى ولكنها عارفه عدد الايام، يبقى هي دي هتعمل ايه؟ هتبتدي تقطع يعني تتوقف تحبس نفسها عن الصلاه من اول ما ينزل الدم وتشوف عدد الايام والسته مثلا اللي عليها، وبعدين هتكمل بعد كده ايه عادي في حكم الطاهرات هي بقت ايه ايام. طيب الحاله الثالثه هي غير مميزه برضو للدماء، و بس هي عارفه ميعاد الحيضه بس مش عارفه كام يوم، عارفه ميعاد الحيضه هتجيلي مثلا يوم 9 في الشهر 8 في الشهر، عارفه ميعادها او بتعد 28، بس هنا بقى عكس اللي قبل كده ما بتعرفش هي هتجيلها كام يوم، انا مش عارفه هتجيلي 5 6، هي مش عارفه اللي فوق اللي الحاله السابقه على طول كانت ما تعرفش ميعاد الحيض بس عارفه عدد الايام خلاص، لكن الحاله ديت مش عارفه تعرف ميعاد الحيضه لكن ما تعرفش عدد الايام. فالحكم ديت بقى ما دام تعرف ميعاد الحيضه فمن اول يوم يجي الميعاد بتاعها ده، اللي هي عارفه انا خلاص عارفه ميعاد الحيض بتاعي ده، فمن اول يوم يبتدي ينزل، من اول يوم يبتدي ينزل فيه دم الحيض ده خلاص هي عارفه الميعاد بتاعها ده، فتدع الصلاه وبتبتدي تبني عدد الايام للحيضه بتاعتها دي قياسا على عدد بقى غالب النساء، يعني ما تعرفش كام يوم بيجي لها بس بتشوف على غالب النساء، ان غالب النساء ما بين 5 و7، يعني يا 5 ايام يا 6 ايام يا 7 ايام، فهي بتبني او تقيس حيضتها على غالب النساء طالما هي ما بتعرفش تميز كام يوم، فهنا بتقيس عن على عدد غالب النساء على حسب ايام مثلا اختها او امها او اقاربها، ثم تغتسل وصلي وما زاد على هذه الايام التي بنت عليها فهو دم الصحابه فيها ليها حكم الطاهرات فيها. خلاص يبقى الاولى اللي هي اللي قبلها ديت اللي هي بتبقى عارفه ما تعرفش عدد ميعاد الحيضه ولكنها تعرف عدد الايام، فهي من اول ما الدم ينزل تبتدي تحسب بقى عدد الايام اللي هي عارفاها. طب الثانيه ديت اللي هي عارفه ميعاد الحيضه بس ما تعرفش عدد الايام، خلاص طالما اول ما يجي ميعاد الحيضه ده تبتدي بقى تعمل ايه، تدع الصلاه والصيام لو كان في صيام، وبعدين تقيس على عدد غالب النساء. طيب في بقى الحاله الرابعه ديت اللي حالتها يعني ايه، هي غير مميزه للدم ولا تعرف ميعاد الحيضه ولا تعرف عدد ايامها، دي مش عارفه اي حاجه خالص والدنيا عندها كلها داخله في بعض، هنا حكمها ان هي تترك الصلاه من اول يوم ترى فيه الدم، اول ما ينزل عليها الدم اللي هو بقى بيبقى مختلط بين دم استحاضه وحيض، المشكله كلها ان دم استحاضه ما بيجي على حيض ده بيبقى الناس متلخبطه ومش عارفه، فهي هنا تترك الصلاه في من اول يوم ترى فيه الدم، ثم تبني ايام لحيضتها على حسب عدد اغلب النساء من حولها حسب امها واختها واقاربها من 5 ل 7 ايام، 5 او 6 او 7، ثم تغتسل وتصلي. هي اول ما تشوف الدم في علم ربنا كده تصوم، قصدي توقف الصلاه 6 او 5 او 6 او 7 ايام على حسب اهلها، لو كانت اختها او امها معروفين انهم على حسب عدد اقاربها يعني. خلاص ثم تغتسل وتصلي وما زاد عن هذه الايام فهو دم استحاضه. والدليل على الحالتين اللي فاتوا دول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسلمه بنت جحش، قال لها انما هذه رقده من رقدات الشيطان فتحيض 6 ايام 6 او 7 ايام في علم الله، هي مش عارفه في علم الله خليهم ايه 6 او 7 يعني بالايه، خديها كده على حسب الناس. ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرتي، يعني خلاص الدم انتهى، واستنقيتي يعني النقاء خلاص، فصلي 24 ليلة او 23 ليلة اللي بقت الشهر يعني، صلي يعني دول خلاص تكمل فيهم صلاة يعني خلاص، وايمهن وصومي لو عليها صيام يعني او في الصيام فرض، فان ذلك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فان ذلك يجزيكي وكذلك ففعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضتهن وطهرهن. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها يعني احسبي في من اول ما تجيلك، لا مش هي مش مميزه وما بتعرفش ميعاد الحيض ولا تعرف عدد ايامها، او ان هي تعرف ميعادها بس مش عارفه عدد الايام، فيعني بتحسب قال لها ايه، قال لها بالنص كده فتحيض 6 او 7 ايام في علم الله، يعني اعمليهم كده حساب زي بقيه النساء في علم الله ان هم 6 او 7 ايام خلاص. وبعدين بيقول لها ال 24 يوم بقى او 23 دول صومي وصلي عادي بقيه الشهر حتى لو نزل دم تاني، ما هي مش مميزه هي مش عارفه بقى دم ده استحاضه ولا حاجه في الحاله دي، صومي وصلي عادي. وده فهو في النهايه خالص النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك يجزيكي، خلاص كده انت عملتي اللي عليك قدام ربنا خلاص مش هتحاسبي على الامر ده، وكذلك ففعلي كل شهر، يعني كل شهر لما يجي لك اعملي كده، اعملي الموضوع ده، انت ترك الصلاه 6 او 5 ايام في علم الله، 6 او 7 ايام في علم الله كما قال النبي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام وحي من عند الله عز وجل. فاتركيها 6 او 7 ايام في علم الله، وبعدين يعني ده يجزيكي وصلي بقيه ايام الشهر اللي هم 23 ليله او 24 ليله، فده فان ذلك يجزيكي. وبعدين اعملي كل الموضوع ده، كل ما يجي لك كل شهر اعملي كده، اتركي تحيدي في 6 او 7 ايام، ثم تصلي وتصوم في باقي لو كان عليها صيام في باقي ايام الشهر، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. خلاص وبكده اخواتي واحبتي في العلم نكون انتهينا من درس النهارده. الخاص بيك مسائل مختلفة لكيفية التمييز بين دم الحيض وبين السفرة والقدرة ودم الاستحاضة. المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله هيكون آخر درس في هيكون آخر درس في أحكام دم النفاس. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.